سألت أخونا علي آنفا عنه، يعزوه بهذا اللفظ، يقول: وقد روينا، وبعضهم يلفظ وهذه هو فائدة، وقد روينا في الحديث، والصواب روينا، وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل، المهم شوفوا لابن كثير في أوائل شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري، هو بيقول في التفسير أنه هناك خرج الحديث وين؟ في شرح، في شرح، في أوائل شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري. دون بقى اللي اختصروا تفسير ابن كثير، صار الحديث عندهم رواه البخاري. هذه مصيبة الدهر، فإن نحن دائما ندندن حولها، أنه يا جماعة لا تتسرعوا، لا تكتبوا في شيء ليس من اختصاصكم. هاي عبارة ابن كثير في التفسير. هون الصابوني الله يهديه ذكر الحديث هناك فوق: وقد روينا في الحديث أن رسول الله قال، ماشي، تحت أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. صاحبنا المغفور له كذلك وقع في نفس الخطأ، لكن هذا في المتن، هذا ما عنده الخبشني اللي عند ذاك، هذاك بيجيب التخريج من فوق يحطه تحت عشان يوهم الناس انه هذا من شغله، من تخريجه، من علمه، هذا بيخليها مثل ما وجدها. لكن ما انتبه انه هذا ابن كثير ذكره في شرح كتاب الإيمان، وقع هنا وفي صحيح البخاري كذا وكذا. أنا عجبت الحقيقة، لأنه أنا أذكر هذا الحديث أنا مخرجه ومضعفه، وجئت لهون وإذ عازي للبخاري، رجعت للأصل وإذ في الأصل في شرح البخاري. كذلك ذكر في شو اسمه في الباعث الحديث، ما يشبه هذا المعنى، شو قائل؟ لا إله إلا الله، قلت: وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إلى آخره، بعدين قال في آخر الحديث: وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري. واضح جدا، هذا في الباعث. في التفسير مختصر عن هذا الكلام تماما، هذول الجماعة ما انتبهوا. شوف الآن وين الدقة في الموضوع. هذا خطأ يقع من الإنسان، أنا ما ننكر، لكن لا يقع من إنسان مشبع بالحديث. يعني هو أثناء الاختصار بيقفز كلمة الشرح، شو بصير؟ صحيح البخاري. لكن لما بيكون مهنته صحيح البخاري، حديث ضعيف، شلون صحيح البخاري؟ بينتبه. يعني إذا كان بصره خدعه والقلم سبقه وترك لفظة شرح، لما بيرجع بده يصحح التجاره مثلا، أوجي وبيه صحيح البخاري، كيف صار هذا صحيح البخاري؟ أنا بعرف أن هذا حديث ضعيف، وما كان ضعيف فيه كلام، وكان الكلام مو مسلم أو مسلم، لكن مو موجود في صحيح البخاري. هذا لما بيكون إيش؟ مشبع بعلم الحديث، أما لما واحد ما درس الحديث ولا عنده جزء قليل منه بيجي بيختصر كتاب مثل التفسير ابن كثير في أحاديث أشكال وألوان، بيقول أنا اختصرته وما تبنيت إلا الأحاديث الصحيحة. يا ريت يقول اللي اختصرته بس، يعني مشاكل كثيرة يأخذ منها المسلم السعيد عبرا واعظة، والله المستعان. في نقد نصوص حديثية، وليس القصد من تقديم هذه البحوث هو نقد كتاب الأستاذ بالذات، لأن الكتاب مثل أي كتاب يضعه أستاذ مادته، فإذا ما ترك منصبه لحقه كتابه فصار نسيا منسيا.